إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله عز وجل لم يكرم عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه ويزيده مما يقربه إليه ويرفع درجته، فأعظم الكرامة أن يلزم العبد الاستقامة، أعظم الكرامة أن يلزم العبد الاستقامة، وذلك أن يكرمه الله بموافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. فأعظم الكرامة من الله عز وجل على العبد أن ينعم عليه بلزوم الاستقامة. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أحد أو لا أسأل عنه أحدا بعدك، أي نصيحة واضحة لا تحتاج إلى من يفسرها لي بعدك. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع الدين في كلمات موجزات، قال له: قل آمنت بالله، لأن هذا هو الأصل الذي تبنى عليه كل الأعمال. قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم على ما جاء به الشرع من أمر ونهي وحلال وحرام. فأعظم نعمة من الله عز وجل على العبد أن يأخذ بمجامع قلبه ليستقيم على طاعة ربه، فيلزم أمره وينتهي عن نهيه ويلتزم بحلاله وبحرامه. فهذه أعظم الكرامة، أن تستقيم على دين الله عز وجل في الدنيا. قل آمنت بالله ثم استقم، والاستقامة في الشرع أو الاستقامة في اللغة هي الاعتدال أو الحزم. الاستقامة في اللغة هي الاعتدال أو الحزم، وفي الشرع هي سلوك الطريق المستقيم، وهو الدين القويم من غير اعوجاج عنه يمنة ولا يسرى. ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها كذلك. قال ابن القيم رحمه الله: فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء. القيام على الدين المستقيم، أن تجمع قلبك وأن تجمع همك على دين الله عز وجل، فهذا هو الصراط المستقيم. والخط المستقيم في تعريف أهل الرياضيات هو أقصر خط يصل بين نقطتين. في تعريف أهل الرياضيات الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين، فأقصر مسافة من هنا إلى نهاية هذا الشارع هو أن تمشي في هذا الشارع مستقيما إلى نهايته، ولكنك قد تصل إلى نهاية الشارع بأن تدخل يمينا في يسار أو يسار في يمين، أيضا ستصل إلى نهاية الطريق ولكنه طريق طويل. وكذا الصراط المستقيم هو أقصر طريق بين العبد وبين الجنة، فكما أن الخط المستقيم هو أقصر طريق بين نقطتين، فكذا الصراط المستقيم هو أقصر طريق بين العبد وبين الجنة. وقد أمر الله عز وجل نبيه وعباده المؤمنين بلزوم الاستقامة، ووعدهم على ذلك خيرا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وقال عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي استقاموا على أن الله ربهم وحده، ثم استقاموا على طاعته وأداء فرائضه، واستقاموا على إخلاص الدين والعمل إلى الموت، ثم استقاموا في أفعالهم كما استقاموا في أقوالهم، ثم استقاموا سرا كما استقاموا جهرا. هذه خمسة أصول في الاستقامة. قال السري السبطي رحمه الله تعالى: خمس من كن فيه فهو شجاع بطل. استقامة على أمر الله ليس فيها رغبة، واجتهاد ليس معه سهو، وتيقظ ليس معه غفلة، ومراقبة الله في السر والجهل ليس معها رياء، ومراقبة الموت بالتأهل. خمس من كن فيه كان شجاع بطل. استقامة على أمر الله من غير روغان، لا تروغ روغان استعلب، وإنما تستقيم كما أمر الله عز وجل. استقامة على أمر الله ليس فيها روغان، واجتهاد ليس معه سهو. أن تجتهد في التقرب من ربك عز وجل، أن تجتهد في طاعته سبحانه وتعالى، وتيقظ ليس ليس معه غفلة، لأن الشيطان لا يأتيك إلا على غفلة، فأن تكن دائما متيقظ، وتيقظ ليس معه غفلة، ومراقبة الله في السر والجهر، فيستوي حالك أمام الناس وأمام الله. لا تكن أمام الناس وليا وأمام الله عصيا، لا تكن بينك وبين الناس الرجل الصالح، وبينك وبين الله تمتلك حرمات الله، فيستوي عندك السر والعلانية، ويستوي عندك الجهر والسر، فتراقب الله عز وجل في السر وفي الجهر دون رياء. والخامسة أن تتأهب للموت. خمس: من كن فيه كان شجاع بطل. استقامة على أمر الله ليس فيها روغان، واجتهاد ليس معه سهو، وتيقظ ليس معه غفلة، ومراقبة الله في السر والجهر ليس معها رياء، ومراقبة الموت بالتأهب. فهذه خمسة أصول في الاستقامة. من حققها، من حقق هذه الخمس جاءته البشرى من الله عز وجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه، فأنتم مقبلون على سعادة ونعيم، ولا تحزنوا على ما تتركونه من الأهل والأولاد فإنهم في رعاية الله وكنفه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالاستقامة تكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. الاستقامة تتعلق بالأقوال وبالأفعال وبالنيات. فالاستقامة تكون لله وبالله وعلى أمر الله. وأصل الاستقامة استقامة القلب، ليس الهدي الظاهر، وإنما أصل الاستقامة على دين الله استقامة القلب على التوحيد. فمتى استقام القلب على معرفة الله وخشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه، إذا استقام القلب على كل ذلك استقامت الجوارح كلها على طاعته، لأن القلب هو ملك الأعضاء، فإذا استقام القلب استقامت الأعضاء. تقدموا للأمام لو تكرمتم. القلب ملك الأعضاء، فإذا استقام قلب الإنسان على التوحيد واستقام على محبة الله وإرادة الله وخشيته ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه استقامت الجوارح على طاعة الله سبحانه وتعالى. فأصل الاستقامة في القلب، واستقامة القلب لا تكون إلا بتعظيم الأمر والنهي. هذا القلب الذي هو سر فلاح العبد في الدنيا وفي الآخرة لا يستقيم إلا بتعظيم الأمر والنهي، لأن ذلك من تعظيم الآمر الناهي الذي هو الله سبحانه وتعالى. فلا يستقيم القلب إلا إذا عظم المرء الأمر والنهي، فيقف عند أمر الله ويقف عند نهي الله، فيفعل ما أمر الله به وينتهي عما نهاه الله عنه. فمن زعم أنه استقام على شرع الله وظاهره يخالف ذلك فهو كاذب. من زعم أنه استقام على شرع الله وظاهره أي حاله الظاهر يخالف ذلك فهذا كاذب. وأيضا من زعم أنه استقام على شرع الله ظاهرا أي التزم بالهدي الظاهر ولم يستقم داخليا، لم يستقم في السر، لم يستقم قلبه على دين الله، فهذا أيضا كاذب وهو على شعبة من النفاق. فلا بد في الاستقامة أن تجمع بين القول وبين الفعل، أن تجمع بين السر وبين العلانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. فالاستقامة هي الاعتدال والتوسط، الاستقامة هي الاعتدال والتوسط. والشيطان، الشيطان لا هم له إلا أن ينحرف بالمؤمن عن حد الاعتدال والتوسط، إما إلى الغلو والتشدد وإما إلى التفريط والتقصير. الاستقامة هي الاعتدال والتوسط، والشيطان لا هم له إلا أن ينحرف بالعبد عن هذا الحد، إما إلى التشدد والغلو وإما إلى التفريط والتقصير، لا يبالي بأيهما ظهر من العبد. فالشيطان يشم قلب العبد، فإذا رأى من القلب استقامة على الدين وإقبال على الله عز وجل انحرف به إلى التشدد والغلو، فيأتي العبد يقول له أنت تستطيع أن تفعل أكثر من ذلك، فيخرج به عن جادة الاعتدال إلى الغلو والتشدد بزعم التقرب إلى الله عز وجل، فيأتيك الشيطان ولا تستغرب ليحثك على الطاعة، ولكن حتى تخرج بها عن الحد المعتدل. جاء نفر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة نفر جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فقيل لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء، فقالوا هذا رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه، فأرادوا أن يزيدوا على هذا الحد، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. فهذا أول أمر، يأتيك الشيطان ليحثك على الطاعة ولكن ليخرج بك عن حد الاعتدال إلى التشدد والغلو، أو يرى منك تهاونا وتكاسلا فيمنيك أن الله عز وجل غفور رحيم، ما يفعل الله بعذابكم التقصير والتهاون، بدعوى أن الله عز وجل غفور رحيم. فالشيطان لا يبالي أن يظفر إما بأن يخرج بالعبد إلى التشدد أو يخرج به إلى التقصير. فالاستقامة الحقة لا تكون إلا كما أمر الله لا كما يهوى العبد. فاستقم كما أمرت لا كما تهوى. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. والطغيان هو الزيادة عن الحد. فاستقم كما أمرت، وأعظمها أن تستقيم على التوحيد، على توحيد الله عز وجل، على أن تصرف جميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة لله، وأن تستقيم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تبتعد عن البدع، وأن تستقيم في الأقوال والأفعال، وأن تستقيم في الأخلاق والمعاملات، في معاملات الناس. ليس الاستقامة مجرد أن تؤدي الصلوات والزكاة والعبادات لله عز وجل، وإنما أيضا تستقيم في معاملة الناس وفي أخلاقك مع الناس، مع الزوجة، مع الأهل، مع الأولاد، مع الجيران، مع كل الناس، حتى مع الحيوان. فأن تستقيم أيضا في الأخلاق والمعاملات، وأن تستقيم في السر وفي الجهر. ومما ينبغي أن يعلم أنه ليس معنى الاستقامة ألا تقع في الذنب. يعني لا تأخذ معنى هذا الكلام أنك مأمور ألا تذنب، وإنما صفة الإنسان أن يخطئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولذلك أمر الله عز وجل بالاستغفار بعدما أمر بالاستقامة، فقال سبحانه وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفرون. لأنك لن تستطيع أن توفي كامل الاستقامة، وإنما لابد من التقصير. فاستقيموا إليه واستغفروا. فإذا وقع من العبد ذنب أو تقصير، لابد أن يتدارك ذلك بالتوبة وبالاستغفار. ولذلك قال الله عز وجل في صفات المتقين، قال: والذين إذا فعلوا فاحشة، هذا يذكره في صفة المتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. فليس من صفات الإنسان ألا يخطئ، ليس من صفات المتقين ألا يخطئوا، وإنما من صفات المتقين إذا أخطأوا أن يسارعوا إلى التوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن معاذا لما أراد أن يسافر قال: يا رسول الله أوصني. قال: أعبد الله لا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: يا رسول الله زد. قال: استقم ولتحسن خلقك. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فليس المطلوب منك ألا تخطئ، وإنما المطلوب منك إذا أخطأت أن تتوب وأن تسارع بالرجوع إلى الله عز وجل. فإذا استقام العبد على دين الله كما أراد الله وكما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل النعيم في الدنيا والآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. أول شيء من ثمرات الاستقامة السكينة والراحة والطمأنينة. مهما أصابك من أمور الدنيا تجد في قلبك سكينة وراحة وطمأنينة. دائما تتنزل على قلبك الملائكة ألا تخاف ولا تحزن. ثانيا يبشر بالجنة عند الموت، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثالثا سعة في الرزق في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأن لو استقاموا على الطريقة أي استقاموا على دين الله وعلى شرع الله لأسقيناهم ماء غدقا، ماء كثيرا أي رزقا واسعا وفيرا. فالذي يستقيم على دين الله عز وجل في الدنيا ينعم الله عز وجل عنه عليه بالراحة والسكينة وبالطمأنينة وبالبشرة بالجنة وبالسعة في الرزق وبالراحة في الدنيا والنعيم، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بالاستقامة على صراطه المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.